بسم الله الرحمن الرحيم. سحر ظنون سحر ظنون إيم ذن إبلان ليدمر أنا ديم ذن إبلان غرا مدمر سيسم البلدية من جدنا سيسم الأسوسياسيون أزال أنسترهب الشير عبد الغني عميسان تلك الديسنة أنسترهب تلك الديسنة يساد لرمضاني قاعدة لكن السبسيدي أنتني وضورنا أسنيني مرحبا بيسي أنا ديران مجدنا أولا ربي ما كان دير رمضان أنا نخدم دي كونفيرونس الفيدي أولا ربي دي لي جوني ميغا نخدم دي كونفيرونس اللي دا في الدين في ليدوكاسيون انسيتسيون دونك اسكا اول اشاب اول غرف اشاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويعمل كيسي سامع ويسيك السادة سيس مس مش حاجه سيس مس سيس ثلاثة سيس أربعة لما دايمين صوت أدنس البند عنه ويرم كنيع سوي مرسى الساعة الآن اسمن ديسي على الفرح لنا استمليني ساكي يبو الساعة لا بعد أبو الساني شبان الساعة يعني هو السنة كرمضان وظن ظهرني بشبالي ظاكيهم ويا ظهر كرمضان يعني ساعة نزل ساعة نزل إميه ربي سبحانه وتعالى إتساك أزال إيثو نسيل على حساب تتسلي بالنعم تعوصي بني نسيلين ذلك السدس أكا وما أستنى في غصان ربيا ولكن أستنى انطاع مريشة ذل في مدال مستطاع نغالا لسمحثين إمدال مستطاع نغالا يجن إمدال أتشارا وتعمرا وتسخدما وتفرصا مستطاع ذوكين إيه أكل السنة مع ربيا سبحانه وتعالى من سيدنا موسى وذكره بأيام الله إيه ما إلى قلس ويذو السنة كرمضان لكن دينا ربي سبحانه وتعالى أياما معدودات أكام يدينو به المؤمنين وإن يسن يا أيها الذين آمنوا أو يذيكم من المتولم ذو معنى الإيمان أكام خاطئ يام الإيمان دينا ليس غلوان دينا ليس مقنن دينا ليس مقنن إما ولان يعني السبب الأول هنا هناك إلى إبدا للنير أكما تسبق لنا أي سيستقن عن أي سيومن أي سود سكتب يعني سكتب نرس مشتني لدعو من يسأكني وساس ولون إذ يلسون أكن ذا عدلف عين سن أدخذ من سوى اشتكين وكيز الإيمان أحقاني وكيز الإيمان إكسحان وكيز الإيمان سوز الأنصر نار سوز الأشرع أكام وما إزمر الناس ما في هذا السيد سيس ودش بحواليس ولكن أولي لا قذيلين يفقد سجون ويتزد ما يلاقي الناس اللي ما بيصير قتيلين سووليس إيه هكا إيه من بونشتان ربي سبحانه يمجنوا به المنافقين الأسند الرسول صلى الله عليه وسلم وننا سخلانه من يعني بلد كشيد يمشي قاع ربي كشيد رسول ربي وربي يزرام ربي يعلم هكا باللي اللي سقيت يمشي قاع ودي يشهد ويشهد ونشتني ولكن ربي يسبق ند ان في باللي المنافقين كان سكد بن سوي ديننا ايغا ورلينا لد ويدي ديننا تيفس ينادي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أيضا خطر الناس وسيرسا ونسن أي نور اللي قولا ونسن أي نسور أي نسور مين وينودني غور مين نلا يس سولا ونسن أم زون ذا سكدن أم زون ذا سخدن أم زون ذا وشو يسنوان نار وشو يغير نكن ذا سكاكا ولذلك نكلم سبقنا ذا نشتاكير بالليغ سيسوعيني شبان ساكير تسوعين الخير إن شاء الله ونكني أن بعان فاستبرد سكي غسمة إلا شوية وسادة عيما تأس بالصح مدام وقاذ عارو كان أنفسهم مساكية ممكن تستلفي سوين نيف أكان رسمين نعيا وإن شاء الله هذا أنش سيبتمرين ساكينة عسائق كيا ذاين ريز دين غيرنا إن شاء الله أسطع نكرين المعكنة بمسلي إلاق إلاق أي ماشي ذاي ديوث التوترة يعني ديوث التمسات نعم ديوث التغوصة أفرا نهضر بصح بنظم غسما إلا من يزرع ويحصى ويلمذ ويوغم ذو شو ذا غني يعني إميك صوض أدي قمار يضع وينك سنتيذ تسا وينك قارن تيذ تسا وينك قومن إيقومن ستيذ تسا إلا قال أدي يحصو أين يقبغى ماذا يغرك لك بقرى أين يقومن ناقيك المذ أدي قمار يضع السيني يغزير مني غطس والسين غارا قسمو سيني غطس والغري غارا أكام إلا قبنظم زي من وكي أدي غار ما يلد وين يقرأ عن السين الحرو يعني السين سنة سوتري وين سنة مسالي هذا شو أسين أسين وزين يبضنا يصوت أثني منع أثني حرم ميمانيس وعطاس متمسلم وين خطرش لأن سين قرص قري قال ويدو ونقرر عن المزارع ونحفظارع يلد وين يست كبيرا أمزون داينا في قام كوزد بشي تورا وزمير غلطك ما كنا لغرا لكي تورا وين يقران وين ريس صغران ناخذ وينو وزميرات قمار تبدا لك ويأكل مالا سمعتا وكان المتكبر وين تكبرا ولي لقرا الرسل ولا سنت ولا مزقلين يمين الزور تزاليث التراويح تولم سيدنا موسى ذي بشكع ربي أولو العزم والرسل ذي كريم الله ربي غي مسلين يذس ربي غي فكي يستمكنت تمن حان تمكنت إكس وان يعني يارس اللي كان قال ربي يخلق قديم دانان يسوق يعني يعلم يقذق يفني قذ ما يظنين هكا ربنا الملائكة سكن يجمع الملائكة المقربين ويذ الرسل يفضل كران الرسل غفيات إيه سيدنا موسى يروي ذكي يفضل ربي سبحانه وتعالى غسمي إلا مكن والي زي اسمثل يميد بوظار سينة موسنين وينيكسن غسمي إلا كيث يوغارن قلامر كتيف يوغارن كلا قدر كتيف يوغارن واشو ذاغن مادام يسعى ثاموس منين إقل مذسي سيفتح ربي اللاغيس يسيفك ربي أدفها ما ينسر ثاموس منينس إلا قتل بضطس إلا في الجاية المذ في الزمان نتموس منينيا إيه سيدنا موسى غاسمي غاكني ديوسا يول الحديثة كنيت ولا نتصول سكاب إميغ إلا يول وسكن يعني سرباتك من بني إسرائيل نياس إسرائيل أثن كانك على ما غيدي يجبا على ما غيدي يوسى يوني ناسا موسى ما إلا تصند ويني كيفا ويني يوغار قسمو سنيع ويني قسنن يعني كطريف ويني كي عدان قسمو سنيع يناس يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك إلا سيدنا موسى وليش فرصة يعني مش مع الناس ولاش كي كان يقصوا في نفقه شوشت خطير لا غير تستغليتها للحد زايد لا إني يسمو صغيرة أو السنغرة وين يقسل لنا من كيم لا وين يوغارن أقل شيء وين يوغارن هكا إيه يا ربي سبحانه ينوبه ربي سبحانه ينوبه سيد وينيس أثاني لا ينوم دان الخاذر أثاني لا ينوم دان سلم ذغاس كنغاس أي نور أوركس كنغارة يكتيا أي نور كسغرغارة أي نور وركس المذغرة يفتيا خاش ضربي يكس المذن ضربي يكس كنين علم الإنسان ما لم يعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إيه سيدنا موسى ورسينا خطير أكني نكون يسورة دروخ ذاكية سوالا إلا المتكبر إلى المستحي أنا للأنبياء والناس ربي أكنك إسنا النبي وقل ربي زدني علما أكن زغن سيدنا موسى يشمر أكن قارن يغالني السكا ويطفى فريزيس سريد أرون كانت يعيز ديسكن ربي أيو فكيز دلماران سريسين كنكني يريات أموسنا وكير نغاس المذاكير نروين نيكفك ربي أموسنا وكير ويرنا دلماران سريسين إيه غاية مثل نميقر وحكم ثوالا رسمي لي عيام وسينا لغارة جدا نقيم أنكمني وبريد خاطئ هذه فرصة تقول تسويعي يزمر الحالوك الذي أخر دقيقة لا صعب يزمر تسوثي تسويع ثانية إيه غاكين رسمي لا يبوض ويعيام ثوالا ممي سينا ومدى كل نريق دوك الميذ السكا إيه ما إيناس لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي يعني نعيا من نكسر وذ الصحة يتمثل. ولكن رغم غسكن المهم يمس ديسكن باللي يمس نفكا دعوي الكا دعينا رنج أي نتنا كوذي دنا رعوينا ينستوالا ذي من روحة كان نغار وزروغ النير ذي نغيت شغل الحوث النير. وما أنس رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. المهم ألا نغيس الناس إن المسيح مكسيد بني ذي نالاثية سريل كانك سنخفاستون ذكان وكذا ذي نغيسيد كانك. المهم يميق بوزار غورس غسمي لا يعيا ذا شو سينا ورسينا راس جيات سبول فوق كنا أكنا أراك سقسيغنا أكنا لفاسا أقول ساكي ميزك أكنا ردوك أكنا ردوغ يزك كنا الوقت هاي تسلمض ذاك سقسيغ غاف كنا تغوسي وين ناف كنا توتسي وين ناك فلا بويز ويا خاطر إن يس سورفي سمحية أي أدوغ يزك كانكا أك ظفرة أك تبع أذك غادري ذي ثكيض وذدو غندي ثديض. المهم أدفر صار تسمع سكي يذك إل من ذاك نريد سلمضض أي نكس المضرب بهم إل من ذاك نريد سلمضض ثموسنيغ العالي ثموسنيغ أريف تحل أريف شرعا أوليوذ واللغيو أريسكن أبريض تولوث أبريض الطعم أبريض ربي سبحانه. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إيه نكنيزا غني لقال فارصيت مثل أكنيسينا مثلا يعني زوال علي ديننا إنا دمت غبغي كيونا من فرحي كيون ماشي كان بسنة كينا رمضان أرأتلي أرأتلي تاسم لدين شبان تاكيا إلا قمر زلبغين أمر ويني كفان أكا أمرتلي ثيال تسويف أكن خاص ما يدبنا ذم يفورس تقنا ثينا كينا يعني ويبنى يسبق لدى الحرصيس الجهديس ويزديد القديس ويستخدم اللن إلا نقريب السنس غسما إلا أكن أذيب مثي دايما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أينيس صوظم ذاينيس أغمم ذاينيس لمذم ذاينيس غرام السلم الشويت كانكا إيه وينون غرار خلاص وين وينون وينون فكرة الدهنيس ذا الجهديس ذا العنايس إثموسني ذا شو بغرا إلا حذر ثموسني تسافة زي مثلا ثموسني تسلويث ثموسني ماشي ديول وذمنا ذمنا ماك العالم يسعى بغير كانيه ثمدام والسنة كي رمضان ذا الصحاد أدن مسلاي غسمي لا تنقضي كانكا غسمي لا ذي مسلاي كانكا أكني قال القبائل أولي في برون ذوال غس أول الوول ألا ما يصوض بنظم إن شاء الله عندما رئيسين أنا ما فو لكن سوزم أمسو. المهم نكنين إلاق أن أنسين ونمذ أكني وثا تشرع إثاكين إغدف كاربين وسيس يتمثن غي الشبح وسيس إغف كالعزة العزاز وقدر سيس أكن إغف كثم كانت العالية فعليات ثمنحات وسيسي غي غل إغي عد يعني ربي سبحانه غير سكر إغي جار ذويذ إغي فن أك تقايل أك غريفن أك ملان سمتا زيني تجان أذيس من قنشتكين زيني تجان أذوسن أمكرا سخربن تشرعيتكين غسمي لاور سخرب نرى نور صوض نرى أكنا نتسخربن سيميني سكا قمسلي نسياني تسخربن قبلغن فوزارة سيغرن يعني كتبت مسنغ بعمام ناغذي ذنوماك ناغد جل أورتسين نرى سمسنغكين أكني إتدي بكاربين أكني إتدي صوضن إمشق عن ربين أكني إتحرزن إمسنون وذيك ورثن سمسنغكين صغر الأنبياء ذو الرسل إلا قنسين نكني ذي تزورا فمسنعك غي يتمثل ربي سبحانه وتعالى يفكيس يعني ينزل مقريغة خاطشت مسنين رئيسين بنظر إي واشو مثل ديفكار بردونيث أقسم ساكتك سعدانيس بوسنغ بسبانين سعدانتن يعني هذه يتش هذه سوى هذه يدو هذه يقيم هذه يعيو هذه سقون فوق هذه يزدير قديس الصباح هذه يقنسى مدي ثنية شنير أكان يتشدو أكان يتزير أكان يثرنو الدوني ثين السلامة يفدي مانيس الشاد نغلا نغ يفدي مانيس سداو الزكاة كان قاك صعبوط القاعة هكا يفدي مانيس الزكاس هذا يرحم ربي يعني مسنون يمرد يعني مسنون نغي مزيزن يعني الشعراء إكس عن الشعر من حكمة يمي قارن بنظم مكية أكنك تحبري وزكاس أكاري حبري وزكاس زي نتيجات أتقارن وطاسي سفرا وطاسي مزان زي يعني زي مسلين العالم إدجان ويانا ورسعين أكن قارن يسعان ورسعين ينقورا غينا رنون فين إدجان إبزورا خاطرش فوضا أكن قال لو كان خيرا لسبقونا إليه أي مين كان سولا وند ولا غن إذ كان دمسن ولمزن ويفقصن رب سبحانه وتعالى المهم مين إذ جان أنبياء أكن يا مدان أكن تحب رضي وسك يتمديك يوزكك أكن زعنا رض حب رضي وزكك ويسن تزكني ما إلا غادي لي هذا زكا نرضى زكا أشحاد وينيك إنسان أشحاد وينيك جنان ويسكرد ولا غيس ويفكد ويقرد قدهنيس هكا باللي يؤهل يخدم أهل البرنامج لكن قارن يعني سرا يخدم شرا يخدم عند را يروح ذا شرا يسكر ذا شو ذا شو ذا شو وكين يسين وانتسا ولكن يتسو باللي نظوين إمونيسيس داين وينيسيس حاين ضرب سبحانه وتعالى ولذلك ربي نبيثيد إنه بيسيد وإن يس أيام دان أيام دان ما إلا تغيل ما إلا تعود ما إلا تنوان بلي تواخر قمدار بنيس كأكي كارك كانكا ذي سالة قيمة ينام تسغو المرن أغورنا أغوريا أرب سبحانه وتعالى إهين وكيذ ينمسلي أريد جنب نظم أذي خدمان أريد جنب نظم أذي استخدم اللغيس ألما يفان سيريس غفو استقسيناكي سوزن أونصير سوزن إكسحان أمزون دا استقسين إلا قتيريليس أكنا ندف كرتيريليس سوزن إكسوفن إلا قد تخمضا لغي وتخمضا كني وسا أكنا راسا فصيريليس نين أسوزن يعني نغا كني وسا كني قارن ولذلك ربي سبحانه إكني دينك الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ولكن باللي إذي تزورا ما يوشو بيكون يدي خلق ربي ما يدي خلق ربي كانكا يعني تشم أتسوم أتدوم أتزوم أتصم ذا شارط خبمم أتسوم دوشو ذاقناكا وذايا كان سوم يسوين منين أم قران إسوينين إكسوان إسوينين أم الحال إسوينين في دي خلق ربي يا لمدان إيهين فكين تسيوت سيسناس أكن داغني قلوبه أكن داغني قوله أكن داغني قسكن أكن داغني قطف ناغي قشود الدهن لبناد ما كينا ليوث نتوترا إمسينا ما إلا يعود ناغي الواق بناد ما كين يا ربي يجاز كانكا بلا ما يمرس وين راسين فعن الطاعة وينهاز غفين راسي ذرنق المعصية ويعني راسي جرب كني بلاد ما كين ما إلا غازي يخدم أين سيث يمر نغازي يعصون نغم كرايني وينا خاطئ إلا بلاد ما كذي يحصو بلي رب سبحانه وتعالى ورسي جارك كنكن يسلم ذاس ويصغريث ويسكناس ويولهيث ويمرس سوين راسين فعن سوين السحل سوين سرايس تنفع بدوني سكين سوين سرايس على بدوني سكين وسوين سرايس على أكن دعاني كل آخر سوين سرايس صح وين سرايس صح أكن قار أكن دعاني سينها غفين راسي ضر أي راسي ضر بدوني سيس وين راسي ضر كل آخر سيس إيه بندم كي هذا يفرح باللي ربي سبحانه وتعالى يورثي جلاله ويذيوث أكن سويث بلا ما يصرام بلا ما يسكنس نغاسي جميني كسروحا نغميني كروحا أبنك سروحا نبريض نغميني كتدولو رزريمان سيديكا أنديك تدو أنواع أبريز رياخ أنسا سيكلين سريدو نغلق نغلق وشو ذغل المهم يسكنسي هي ربي سبحانه وتعالى باللي أيام دان أثان ربي سبحانه وتعالى يخرقك يدفكك أردوني سكين إل من داك نرسع بضبط أكن رسع بضبط إيا العبادة هكين ديونو مسلاي إكس عن أنماك أو سعان إكس عن أنماك إكس وانيك الآن أنماك كين يعني ديك جمعا يالثا غوصا إيك تحبي ربي إيك بغا ربي فلا يرضو ربي تغوصا عالي أكي يتغوصا أول نغين ريخدم نذب يعني القوال نغنف عادك نقار أكا أينيك بانين دين مثلان دين يزران مدن ذويني كفر أورث يزرين أورث يسلين ألا ويدي خلق نمتنا كيا إيهم أكين كتين لات كرام تتسلوين كرام تغوسوين ألا يلي ذيني كفرن عنانت كانكا سوزن أنا قمر نا سوزن إيمانيس أول كان يعني أفعال نا أعمال القلوب أكا أعمال القلوب ذا شو من هو ري حسب نمتناكي أضرب بيس يزمر بنذم غير مدن يلها أربي ولي الهارة سبحان الله أمك أربي بنذم مكين يخلل تسواب أستغفر الله هذا مدن بنذم مكين يخلل أزل مقرن يخلل تسواب هاتو قثان أربي مول يخلل أنا نشتكي إهنا مك خطرش الميزانيك يا مدن كتير الميزانيك وماشي الميزان أو الملحان ماشي الميزان أو السعان ماشي الميزان إكوان وماشي الميزان إكسحان وماذا الميزان ربي سبحانه يجعل زنسان راي سري وزن بنظم ينشي ذيني كفر نغذيني أكنسي ربي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي غر النبي يسدك نريس المذيل ومس باللي النيام يون الحديث كي يود إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكيد الميزان سرى يوزن نغض المريض سرى يزر صفة بوين إقرا قاسي وصف أكني وثا أي ما إذا يفعخ شلاو نغام زاد حشت ول نغاين رات قمس نغاين سارث اسم سخن أثي يصفض نغاث يكس نغاث يسيرد نغاث يسيزدق أم ضيق ليا أكا إقرا قيا إي سيزدق أكين أدم سليف لاس إن شاء الله قمس لين أرد نادر المهم سوستوزل كان كزرغ أكن قال القبيل الأول ما وتزيد فلا ما وتزيد بدي أبيع ودير نكرة ولكن بغير دين أكن إيه اسم جندي ومدان أكن إيه خلق سيد إيه من ذاك نرث يعبد أثي يعبد أورب سبحانه من العباد أكن ذيو نكني قارني مسنول إمر الوالي ذيو يلا إيه من ذاك نرسين إيه من ذاك نرى من إيه من ذاك نرست قنعا إيه من ذاك نرى أنت وثوث وتشرى أكن يعني وكان راه تخدم انت راه وسماكي اكني وزغ تقرنا ولا ونسن وزمن يس ولا ونسن وتشمر ولا غنسن ونتينا ريح ولا ريزل اكزوران نسن اكني تزلني زمن وتسينا راه تخدم يعني كتو درت نسن اكني راه تسبقني بني هو من يس اكني وتا اي غادي تولى ربي امرا الدين نوبه لا ادي نبه مثلا لا غادي ادي بسيغرين سبحانه ادي بسيغرين المؤمنين خاطرش المؤمن يزرى ذا شو ذا سهل الايمان ذا شو معنى الايمان ذا شو ايقبنان في الايمان ذا شو السسان القران المؤمن امرا دينين ربي ولي قرار اي غاره كان غامك كان ذا شو امزون ادي يعني امزون ادي سجن يعني الرئيس نغالي سعدين سامغلينيس غفول ربي خاطي أيام دين كشي فاشو تزريض أيام دين كشي فاشو تغريض أيام دين يزمر الحالات سنكروضين يقلن ذا المعروف أي نقلن ذا العالي غا تسنكروض أكني كينا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون شنا أيام دان ضرب بيك سبحانه لو كانت غرض البروفيسورينك ما إلا كان هذا الديب كرام تمغلير نا كرام تتسرى نا كرام مسلي نا كرام بول أكسي ديب كسوزن غاس ما إلا يخضع نسا يخضع غير يعني ما سيكسبريم يكي القارن ورثي دي سكي ورثي دي هذيرا لكني وطا يعني أنا غامك يثي دي ورثي دي نارك وطا أغسطن خاطئ وزميرارا وكي البروفيسور نا خاطئ أكيني غاس ما إلا غرض أن كمري الغرضا يمس وكيد الشيخ فأسكن في الشيخ إذا قالت حذامي فصدقوها والقول ما قالت حذامي هكذا خاطئ وإنسان إيه ما ربي سبحانه وتعالى الله عن هذا علو كبير. إيه يا ربي سبحانه وتعالى إلى قال نسينا ربي غيمي دينا يمي قلوبه المؤمنين ينوبه تيد وكثير للسن يزرك لدينا ربي عندهم دواكر لا يفكر وليس دي ثزور المؤمنين يمارس لن كان يسم ربي يمارس لن كان يسم ينس أمزوني يد ربي غادي ينب سبحانه مثلا نرسلن دشو ذا زاد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وين المؤمنين وليس المؤمنين إيما رازن دي أرز يعني أرازن دس غريم إيما رازن دي وكرن بغسنين هاتان ربي سبحانه ينادهتها وليس بنو إسرائيل سيدنا موسى أكنا نتجرب خاطر شاش وراية مطم والقرار كان كذا خاطر شوال زوال أكنا قارن يعني أول زوال وينا أول ثبرون زوال لكن خطير إهين الولي أس إسرائيل إمين ورسعنا رام وكنا رام العزام يا ربي سبحانه نويفنت عصانت جود الأنبياء ماشي ذكرة يخدم ماشي ذكرة ماشي ذكرة يصدثنا الحال ألا ما نسنا سمعنا وعصينا أقلا نسنا ونفهم ولكن نتصغر وليس أقلا عصات أكافوا سيد يا ربي إيش قاعد ندلن بيث يا الثام سالت يا الأول رزن دينين أسنين تناول كي ماشي صغور لا صغور ربيع ولي سيدنا موسى يمسم ينام أكن رزن ثقون سنت ولا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وما ألقي من بجدلي لك أسكن لف السن واللف السن إلى حمزون دائما أمخيز قام أمخي قالوني الناس يلنا عارض أسكن دم الممكن من باب الجدال من باب العناد زيك ولكن وينك سن ربين إمراكين ربين هاتو هات كتير الناس سمعنا وأطعنا وينا غسم إلى الضعاف أيام دا إلى دينا رث سور إلى دينا رث جور إلى دينا رث خسراف إلى دينا رث عصود غسم إلى كل ابن آدم خطاء خطاء فاستقيموا إليه واستغفروه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها غسم أكيد بكار ببدا أرب أبدا لكن خطو لكن يفكيز ضربي غستغفر وقال القبيل ربي يعفو ويغفر وين يشضني وخر المهم باختصار وليث نكنا إمرانين لما في سلمتي مثل نام ربي سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لما مكين ورصو ذلك كان أنا ما يتسبقين بلد لما يقضوا عن الأنبياء في قمنا المسلم يقضوا عن الأنبياء في يعني الفريد الشجاع ربي يعني ومن السلام بياس وضوعا فيهم في سيدنا محمد ربي ربي الشبعي سيد إيواك ثقائين إيواك إغرفين إيواك اللومم ذقوام إيواك الدنيس أكل مثل سمتا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ذو أعتصل ليث قد يسكن ربي ما نشتاع وذو الصح إيمان بيناك يسلم ذا سنيوث انتغاوسا يال وين نسكن إلا خط نسين نكني إلا خط أتنفهم وأكني وثا وسنسخدم أكني وثا يسكن سن باللين ربي سبحانه إما ردي لكرام أيم دانن وقل قرات جدل ربي سبحانه وقل قرام أستفهم إيو بريديس وقل قرام أمزون أتعو صمت يعني وين يسيك اليوم وإلى قال ما يذويا إلى قد سجن بالله قلنا تقدر أقول لكني ثو من ثعز ما ربيت سبحانه وتعالى وثوغم أواليس وثوغم تقلامريس وثدام أكن ويوثاق بريزيس وستغفرم تغفوين أمور صوظم أكن لا تستخدم سيمانون زي أمور صوظم مرا زي أمور سمير مرا إيه يا ربي سبحانه وكليس حسابارا إلمن بشو خاطرش أكني إدنام سولا ونسن سولا ونون سكيدة سنون سلبغي نون يعني الصح نون يدخل ما اشتكي ويذن سنة ونير الخير الخير مقرار وينا الخير لو ديك الفضل ينس وما كون بعض الوجب اللون أي يدخل ما يكون وير أي يدخل ما ذلح حسنة يكون وير أي نتو أي نت متعمدم ذيني متصوضم سيمن ونسيات ذيمن ونرث ضرم وما ربيت ونأي أي مدان لك نسنينا سنة مستعية إسرائيل إنا يسلوك ذرث كبرم كونوية لكن مثلا ذوك الدوية ثاكو يمدان لك ما لسو متى أثنى ربي استغنى كل لون تصد تسكن دينا ربي يزلين يظلين يا يقول يا أيها الناس لما شتسكي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المهم باختصار إيه إن البيغيس حفظنا نشتا ولا ثقران لا يتنين إذ يسان الثقران نتصورس البقرة إم دينار بين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وبعد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تسويف ينذر رب سبحانه وتعالى الآية 12 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولنا يثمتنا كنيسينا سيدنا محمد كنيسينا الرسول في الأساس ربي السلاميس عبد الله ابن عباس يمسينا يا قرود إلى ذاكش الشمس طوحة إلى ذاكش الشمس طوحة ذا قرود يعني غلام أكا إناس يا غلام وعلمك كلمات ينفعك الله بها يرين سينا يرين السلمذي سحفظ السيثي والله أكا السيم لك انذغن إناس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ألم قريبات إمام أحمد إناس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله في حدوده في حقوقه أكن خطيه وحدوده وأوامره ونواهيه إلى قد حظظ إلى قد حظظ تمر به ما إلى حظظ الشيء تمر به ما إلى أضرب ما إلى عزر ما إلى ضعف ما إلى ويضرب به أخي الخيريك سنرني هذه استقظ أخي النوم جيلا إن يثلوظ أتكلالت نغيني يثلوظ أتقمت نغيني دلوظ أتصعود إيه ربك سبحانه وتعالى أي يدخل مرض الخيام زيان ربك كي يستغمو ربك كي يستمغر ربك كي يستقط أكل وتع لذلك عباد الله ويكي يمي يمن يمي يمي ضوعا وأن نرى ونعصى خاطر أكل دين ربك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون هكذا خطئ وتصل ليس ولذلك قلية متينين مثلا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك أربي قلام مسلامي ووليه ونخشع ووليه ونخشع يوزميك سبحانه ونخشع الطعينك ويطلق بين قارن بول أمرس ولا نخلو بنظم أرقز وريكنا لغي ورقز من سنة خطئ سمعنا الأدب يا مش تروا غالك للنوسيون شوية شوية ها المهم أن أغسل معنى مين يعني لك العلم هكا المهم قارن خد الصح أي ما كيني ها قبيلي أو ددرات ولا مش حدا بدي نتسيد ددرا مش ماشي ولا مس اسمي لا لي باربون سوا ديزون تر بارونتيز المهم زمانين استعمار فرنسا ولدو سالا كان سيسر داس أرين غني وسدان داين أرين غنو لا ولد ولا غن يعني كان قارن السليق بالبارد نسير سواك انتر بارونتاز يعني مراب ظن ذي مسلا ونسير المهم وزمان النغتان تولا مدنا مدن الوزن مدن يعني ولو فينا لذا الشارات شين يعني غادي فوق يلد وين راي يتشري اكل اكس الماليس نسى ديرو حد ديك الدسره ديك الدسره ديك سيفري والبوشيون اتي تشنت هذا ورو فينا راه مساكين اكل خطير ايه ولي سمحتي ليك ايه فرصه نتا ولي ساكنه انا ساكن تاونيت الى قنطرس ايمي مدنا كي قارن افكارس اديبك افكارس اديبك تي ما الا يطلبك يتكيضاش ويدك تي ما راس طلبك اديبك ولا بعدا القبايل لا بعدا القبايل تصوارب بالفيوس السيره وين كيخدم الخير كستر الطكا وين كيخدم الخير يونس اتي تصدر اسوس من كل ما اسمي رضيت السنه ضوينا هذا يعطيك الصحه فاسمي هذا الله يسلمك غاسمي الا بدنا كيما والله وين يونس فياد ويا دائما ماشي يونس ولا ديال يونس يخدم اسوس ما اكثر اسوس لا علينا المهم ويكين ناس القبائل لكن زادن المهم العقليه من الجزائريين يعني لا بعدا الرو تدريب يعني قيمه الطفل يوث الصفات ديال الاخلاق ما ماشي الكره المهم هذه بارك ربي ايه وكين كثمورا كين القبائل يعني يفكي يسيون مغار يزرب لي صعب نقص من الدريان اللوزن حفان عران ماشي ذكرى من يحواجن المهم يفكيس ماشي ذكرى يرسل يرتيك التسيوين السميز السيوي غينا رتشن رينا رسن اكا ايه خلاص اميز السميد حضر الموز بنظم النيام فنا عن يقبل إني حضر يسيد الموز ذاين لنا ستان يعني قلت تسوين تين قولك تدرتين أثنى خلاص يقل احتضارك نقارن يسد مربضني تسزلا يعني يفكتي دنفا أي غراضي والي ميلة غاذي موثكا نغامك ريمس هذه ظن ميلة سين تجدي ثنير أكني سيننا سيدنا يعقوب أسمي سيد حضرية الموت يجمع ترواس إنا يسنك لدينا ربي سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هذه والي ارتكت جديد ارتكت جديد أي ميد نشفاريث نسلم إلى قد يقيم ذي زوران ذسلوا تجرى ميد يتسجل الغلا إن شاء الله ألمتك في الدنيا أكاف تاكين إلى أتش نحرزك نواتا المهم يسد ومغار نغام رفض نغار ومير لمثي ولا يتوهير يعني مش هذا يحسب اللي المعنس غادي نسلم المعنس وين يتزران أتشري نسي وإيا وين يتزران بلي لا إله إلا الله لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإنا يتوحد يتوهم من اسمي ما كيف تشوفي مون بيو مي فو زيت با مسلمون فو زيت كريتيان كوم نو كذا كذا كذا اقبيليه ينساوي ناس واليس ينساوي ناس هكا ويا ذاك بيلي مي راه ديالنا وي ناس معناتها يبقى في الله ويا لي سميكي ويغاتي ديالها مع الناس والي بابا كيك ديالنا وي ناس مع الناس فاهمه ممكن تفسر وي ناس ليها مع الناس مزون احتقار يعني هكا ماشي هادشي انا رئيس ينساوي ناس الشر ضد الشر ربي ضرب بها الناس الشر ضد الشر نعم يعني نلاص ولكن ربي حاذر ماشي على عرشه يخلي عرش على كرشه يخلي عرشه خاطئ ولذلك كان غيمراني ليا ان اشتكي ان ولي انكي يقدر الايمان يعني يصدق لو نكمدان ولذلك الامه اكير يستجب ربي سبحانه وتعالى ربي يستجب زمت الصح وبعد الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أربي متحسب هذا غفينين تسو ذوينين جين خضاء يعني ذوينين تسو وسنعم ذرا ماشي نزرع ونسن ونحصان ويعني ونس ويلد نشتنيك ولا غنا نعم ذاس ويعني الخطأ باش هذا الخطأ بنذم أرى يبغون أن يخدم خرام الدهنيس نعم بغيس أن يخدم كراس وضم لك صحان ولكن يخضاص أمزون أريني زرك لوزا أمزون أرثي زرارك لوزا أمزون أرثي دي يعني أرثي دي مختلك لوزا ويسخذ مرا ألل سري الصوف أري سويل أكني وزا شحد وين نرى أري أسفك تيرينيس أسخسير أسفك يعني أكدي بتيريتك أخضر أسفك ما تشكى أكيني والله غير تسوه سياقة كان الدنيا وكي قد إجابة كانك عادية المهم كتشي داغن الخطأ ماشي دايميك عمز يعار الحال وين راي عمزن وين راي قصدا سواليش تنيكرا ولكن بندم مدام يتسو نغي خضا ربي مننا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ينسى نعم قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أم ذين أم إصراني أم إن يسا قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن ربي تحسبنا ربي يعني أين قعر فلنا أين قزين فلنا أين مور نزمير أين مور نصوذر تحسبنا فلنا صار ربي وتكلف لي صار ربي إن يسا قد فعلت هكذا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أي غير خاطرش شفان دنوز ليه المؤمنين إن سلمن هكا إقذفرن أبريد ربين أكني سيدي بكا ربين هكا أكني سيدي شرع ربين أكني قدف لسن فيه أي ميسينا ربين فيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أكنيسنا ربك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون المهم هي إلى قنسين أنشتا نكيف غير الهضرة يعني ما تسكن على العبادة ما كي سعوذ ما كي الحمد لله والعبادة ميتدي بكار ربي سبحانه الحمد لله ماشي ديونوذم كان يتسعى ماشي ديونوذم الله يعني الحمد لله ذي تزوالا ذي تزوالا ساكين إقلاق هذه سينة يمدن يفكتي دي المندك نرث وحذن إما رث عبذن أسعب ذن إيماني سبحانه وتعالى وكيم يقارن التوحيد التوحيد إذا يعني بالدن ورشركنا نضرب بتسنكرا ورشركنا اللي الملك الملك يعني الملائكة أي ملكا من الملائكة نغرسولا من الرسل أكنين يخد من وذين مثل عزير ابن الله أكن يخد من إنصرانيين نغيرويين إن الناس المسيح ابن الله عيسى عليه السلام ابن الله خطير إن فين يساد أكن رد اسمكتين لما ينس أكنو ضرارة يدسن أكن يصد أمين يقضر أمين يضران لكن يصدر أكن ذاغن يعني ذو زين أكو ذي نصرانيين يمين ظلل وإذاك سنن وعمذن وإذاك أورح وأور قلبن ويعني أكن رسينن أورف كدهن سن أرت مسلين خدم كان أيني زنديوسن ولا غنسن ذويني الشذهان سيمنسن ذويني ينوان ويذنوذني كان أكل خاطئ يعني إلا قسم سنين لتزور العالية هكذا غن أسخدم المسلمية سوزن العالية أي مقار مثل النظرية العلم والتطبيق العلم النافع والعمل الصالح أكل خاطئ إيه من سن منكين يفكي ربي سبحانه يفكي يزند أنشتا سوذما يمزند يسمى الرسول صلى الله عليه وسلم يناس قول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه نكي أقلين زندنا أو أم كنوير لشو كان ربي يميزي فلاوين يمين يعذن كذي مش قاينس نكيذ الرسول وربي فضل يسعى غفو كيف دليل أكن ما لنسو متع ويرنا يوحى يزد ربي سبحانه بلي أكني أرى عبدا ربي وحدس لا شريك له أكذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إله هكذا المهم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي بعبادة ربه أحدا المهم وكني لك ألبي أخطش من تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم نسحبين كثر بين تحبين إيماننا نسحبين كثر بين تحبين إيماننا نسحبين سكا خاطش المحبة المستيرينس تسكيق الإيمان سيرينس إلى قبنا ذي مسيحه ماشي هلوان هكي قالوا لها نسحبين ويرناسي أثي عصو واثي خالف خاطئ المحبة ينس تسكيق المحبة ربيع وينون حبار الرسول صلى الله عليه وسلم أثنو لتحبار ربي سبحانه وتعالى وينون ضعار الرسول صلى الله عليه وسلم ونظفر الرسول صلى الله عليه وسلم أثنو لتحرام وما تستيس تحبي ربي سبحانه وكل دينا ربي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المهم إلى قل سنيه ومدام أنشتع أكان خطيئ الرسول يا رباتن غفيوتن تتسرى قال تتسرين إذن دي سكن قال تغوسيوين إذن دي بوين إسنينا إلى أي أقلقها أكل دي صوب عمر بن الخطاب عكوش بيحن البيبل سرسر بيس خمسين ناد لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم أقلقها يعني أكبر يد ولي أي ثلف ذمزعما ويعني ويت قدر يعني ودفك من الشكرا سنة سن ميرتن ون ويتعلم سم كانت يعني أي أترف ذم والسعليم ثم كنتي وقراوين أكني يتأخذ من يعني إنصرانيين يعني إعيسى ألا ما يتصوض ألا ما يصوض لأنه كتير ضربي كتير مثل ربي سبحانه كتير ذا الشريك ضربي سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم خطئ أستنى ويذ مسيدنا عيسى إن يصير نقل ذي الشجاع برغوين أي من ذاك نلوم دينير عبد ربي ربي ثوين ويذ نكتس كيذ وين ويذ نكي وخلالا ويذ نكي يوم غيذ ربي ويذ نكي ذي الواجب في اللي أكن راعب ذا ربي أن كون وير أثنى عبد أكن مال السمتة وينك ويرنا ذنكرا ونزويرن ذنكينا ونسكنن ذنكينا ريزويرن أثنى عبد أكن وزا واش شبو مدقين واش اللي ما منكين واش خدمه كي خدمه غويا ذنكين هكا هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس انما انا عبد الله لك عبد ربي اني مثل عبد ربي الرسول دمشق ربي هكا اسمي سكن ايه هنا يتمثل نبغى نسكن باللي يسد التوحيد والتوحيد اكيد الناس الساس حتى الساس ديال تغوصا الساس نيال تتسرى الساس نيال بين راه يخدم بنادم العبادة بنادم الخزايم الطاعة راه يخدم ومدان نغين سريبو نغسين سريبو أي إنساس سيك سطور سيك سلام فيك تنذير أكنا لا يكلا ليس الله ترسول ربي الشرط أم زواروه الشرط أم زواروه إلى أذينين أين راه يخدم يوظم ربي كان بشكلني أرثيت شكرا المدن نغاكني غير طبال وذما والمدن نغال يبغوه إيه من ذاك نرايسعوه أزال نغام كان يار مدن المعناس إلاق أثيز أذي السيزدق تغوسيس وتيعل وتيعل سيوزميس أو حزاني لكن قارن يعني أنا قمض يعني بوجه خاص أكن أنا قمض إيه ربي سبحانه وكما قارن الإخلاص والإخلاص ساكي في الحقيقة ولاش نبي نقول نسح المزارة ولاش نبي نقول النارة ولاش نبي نقول نوصارة ولاش نبي نقول نسكنارة أنشتكي النماس أكل الأنبيات ولد سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم يعني يسدس دعوة التوحيد ساكيم قال الملة الحنيفية السمحة ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم أكن دينا ربي وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ويوصى ووصى بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وينس السند ينس قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء هكا يعني مائلون يعني عن كل مظاهر وصور وعقائد الشرك ييممون وجوههم ويوجهون قلوبهم وهم كذلك أنفسهم شطر التوحيد شطر الإخلاص لله رب العالمين هكا الإخلاص كيف ذين رين فعن ذين رين فعن لمولانيس أسن يمس القيامة أسن يمس القيامة إما يحسب ربي أكيد دين غبوين يخدمين وينك خدمن الخير أذيب الخير وينك خدمن الغير أذيب الغير يعني الوزر والعياذ بالله ومع ذلك يندم هذه يتروم هذه يفقع هذه السلام أمرد وين أرد يمكن تسويع في المايضنين أرأي فارس يمدك نرى يخدم الخير أمرد وين أرد يدير نردونيث أكن نرى يخدم الخير يغفر يتسوم يجهل ذا شو القضان يذس مسكين وليزارك كان أرثر يذس ولين ولا مردك نرى يوض ولين ولا زرشتك رياف المهم أوين يزديب كانت تقولي سنايضنين نرى تسويع سنايضن ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جلوها والله خبير بما تعملون. إيه نظم كين إيه مخاطشة شو غربي في كد سنات يعليك من قانتو تسريبين إيه لقاتي سين بنظم الدنيا سيثمثن ذا بريد أولا ذا بريد ذا بريد وبنظم ذقس دم سبريد ولاش وينيك قيم ذكيا ولاش وينيك إنان وفير بالجيالي قعدان ونكاري ضرقين ذكيا ما إلا يرنا غفر القرن يرنا 10 سنين مدينة كي نجيه والليل يصول 10 من قرن وعشر سنين قرن وعشرين سنة ملاش ويناري معناه ذاك عندت اللي مزورة عندت الجدود ذي الصح لكن قرن غابا وذمون قيمة ناقورة ذيمون وذي الصح وليث الدين وليث الطاعة وليث الخير وليث المسنع زين لديجن شحال الجدود غسمين يموت اكينا اكن ديننا الشيخ فلاني نا اكن ديننا الداوينا سال نا اكن ديننا فلاني اول العالم ديننا كان قال القبائل يوني لا نتا يموت يوني يموت نتا لا شحال من قال زمي دوري قال امزول دلميس يونوري هضر يدس يونوري هضر فلاس ايه مش حد وينك موت الغسمه اللي رجال لكن قارن القبائل يعني غساليس ولكن أميني في ظهر أميني في توالي أميني سيسلم إلى دور السورة لذلك عباد الله إلى قد سنو يذنكني بلي الدولي ساكين ذا خان غير يخدم ذبر إذا كني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كن في هذه الدنيا يا عبد الله يا عبد الله كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل آك الصحية مثل إيش حالك يقرر سمات نزيل مزين سمات نزيل مشطاح سمات ما ولش ولكل أجل كتاب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وينعي مرد يوض الموت يونس قرع وخرى كنا الموت نخطي غسم إلي رولس أثدي في زواريث غسم إلي فرس أثدي في فرس أثدي في بمكانيس ورصعير قل إنما قل أينما تقبل الآية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ماشي ذكر فيوت سناف المهم الدنيا دار عمل ودار ممر وين يبغى نصلى لجر وين يبغى تسواب قدوني ثلاث يخزن حضرت سؤال ثلاث قدامة والصواب ثلاث إيمان وين يمن وين يعني أرو مضيق نعريه ونستسويت جارت كنسينا وناك ندينار بيق ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وإذا سيني ربي غز نسغي السفغني وبريض نسغي السباو وإذا سيني ربنا ما أطغيت وكذا كذا ورب سنيني لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد المهم شي ذكرى وتكين لك تسوية لا تسنقل يعني قلنا غلنا هكا وتنعلم زون قال ولنا أتصن زركني وتع وتكي تنزولوث في السناث وأن الآخرة وأن الآخرة دار مقر وينك شمنا الجنة إن شاء الله هذي زوي ذري شمنا الجنة ذي سارز جن تسينارز دغم إلى بد اللبد لا موت أبد ونرش نرث مسؤول عياذ بالله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذا لهذا ثكين أكن ليس له مدام العبادة غتم البعيد. ولذلك الإخلاص ينفع أصحابه يوم القيامة، والشرك والرياء يضران أصحابهما يوم القيامة. الشرك أخي السر أن يدخل مضاق ماشي وظم ربي يوظم الشيخ فلاني نغي وظم بيض ويا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا خطئ، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أسلم سخيما أسلم الخاسرين. وجوه يومئذ خاشعة خاشعة سكات خاشعة هيها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خذ من ونعتسبن وعيان وماشي ذكرى غير خذ من مادام وتخذي من راكني دينار بيه، مادام وتخذي من راه الشروط نادي بكار بيه، مادام وتخذي من راه غير وظم ربيه انواع تبغيض اكي جازيسيس هرب منه غير تقلب غير تسطر في في في في الصرم اكن لك ديال التواب ربي ربي مور دي تساك التواب الا وينك خدم الاخلاص. لهذا كي دينا اي صوت الكتاب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. المهم باختصار والعباده ما كاينه كنفكد يعني ماشي تيق غسمينا ندرت نفس يعني ثلاثه ماشي ذكرها ولكن غسمينا استوز لكن اكيد لنا بتزوها الى قد يسين الاخلاص كاين نتساوي بالساس نتغوص حذر افكس الدهن وين ارشطك لو كان زين راه يبنو بنزل اكن شحال سكر الساس شحال مترث يتغزض كنا رافقهم لي بيرينيا ها سي سي جدا نار ساعه سي فريد وخا بوشو السيمان اللي نار بيطون ها مش حيس عذاب السيما شحال لرم تغن وزاني شحال ديك السن من كلشي سرقيس ها من كلشي سرقيس وكي زخم للدونيس زين عادي ما تفكر بداني كان ونشطا ولكن كلي فينا خام الله خاص وصغف نظارة في اللس إن هي اسمه قبيلين شوية تيصر ويحس شوية تيصر ويحس صار ويحسي كي ضرس الحقيس سلوحتني زعنك سنفع يمدا والله ما ركوينا مزون ورس عشر ضرك بدون ساكية إما ركوينا مزون ودكس بضارك كوين الصعيد إما ركوي أمزون يال الشيء ويلا لغمين غير تسدو الغرس خطوات بلان دي تسدو ورس حقا ضارة إماني أمين يبغانا ذي أذي أذي يزدكرا في مكان وليس عرخا أكيني إلا قذب أو عندي نسدو عندنا نسدو أما أنواع الأخم قال نسدو أكي قال صحيح إلا قال خمم ولكن الدار الآخرة أشد وأبقى والآخرة خير وأبقى إيه أكنسينا ربي بل تؤثرون الحياة الدنيا إيه أكنسينا وإنا لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت سلطنة فقد سقاها بكأس الموت ساقينا. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. ابن آدم تزود من التقوى مش الكرة. المهم المهم وكيد سمزود الإخلاص الأساس هكا ما خطير في السناس إلا قبل نظم أذي هو النعم أذي هو النعم الخذين أري خذين وربي السناس الحمد لله الدين يعني أين راخ المضايا مدان السناس يضربي وركي جرى وركي جرى ويجيوث نتروسى أمزو نتقل البض نغادش غبض إيمانيك نغادش روح الله نغادش خدم الظل لغيك إن ذكنا نتس بضعض نغادش نلفوض إكرا لا ويذ إسكنك كلش أكليك ناربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويسلم ذلك ويشي قعد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيت سلامس إخي صحفظن إخي سلمذن إخي ملن إخي سفنن يا زغبسة يساد ينهو ذي أسلمان الفارسي إني يسنبي ماكي إيوان ديش قعربي يعني من الرسول لكن إيوان ديش قعربي أثان كل يسين سلمن يسكناون كل شيء يالتام سلت يالتا غمسة يالتو تسلا يسكناون تسين ويزمك حشتون ويزمك لا يتقرب نظم أما أنت سنغمك لا يقفل حاجة يكس يسكنزن أحكام قضاء الحاجة آداب البراز مع الاستطابة ما قضاء الحاجة كما قال الفقهاء المهم يسكناد معنى سفرحة حمزة ربين أي سلمن يتنا ربنا يكيا ونديش قعاول الرسول كي صلى الله عليه وسلم يكني دينا ربنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هكا إيران أذكر حن خاطر شكل دينا ربنا بصورة نايض نعتسم بصورة يارسنت فأنت صورة التوبة أرثقر صورة التوبة إنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل لي ما كين تفسير ابن كثير ابن كثير يونو في السلام قرآن سنمتا تفسير ينس يدرد يون الحقار يريني دي بوين دويني دي صوغ دويني يدرد دويني قران دويني يهضر أكار غاف تفسير سوين سريف الصف لأن كنين يدرد يون الحديث غاف أبي ذري الصفيتي يعني كن ذاغن الطبراني المعجم ينس هكا يناد أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء يعني يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لمن علمه إيه الحمد ربي يستند والحمد لله وينام ربي سبحانه وتعالى المن دكني من سلمن أكل ملن سمثة أذن جماعا فيون المثال ذي القدوة ذي الأسوة نكني مدنا كي قال ذو الألود لذيالي لك المثال لا خاطئ أكي قال أتشبو ذيس أتشبو كويناتا أويني لنا من التسع أويني دي شبان ذيس يفكي يضربي ويني قلا ذي الأسوة وحذس العالق اختصاصه بالأسوة وقصار هذه الأسوة عليه وهنا الأسوة كي تدير المؤمنين ذي المؤمنين يكسنن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم ذي المؤمنين يكسنن القدوة المثالية والواقعية والحقيقية والشرعية من الرسول صلى الله عليه وسلم غس ما إلا اللانوية المساكيث أني المساكيث ما إلا الغفلين إلان يعني كثن أمكرس وسخن يعني الصورة ينس الصورة تزدقات ثملحنت تشبحنت من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قادسين بالإذن سنقع على ربي ذو الأسوة يعني منه إكسنن الأسوة كيف الأسوة كيف كيف كتد ربي المؤمنين وحدس كان الأسوة كيف المؤمنين كن دينا ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقرأت كذلك أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لناد الأسوة الحسنة ذو صحت الأسوة الحسنة والأسوة السيئة الأسوة السيئة أمي ذيك طفر لكن إلى المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة أقران فدين جدود النار ذوي ذي النفاء غاف سيراكين وكنا نصفر بذي نسل وكين الأسوة السيئة ما يلظى الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة يعني الأسوة فيه والاقتداء به ويتعزى كذلك بأحواله المهم أكن دي سكن ربي مشيد يفلايا مشيد سنة يفكي يغسيد أكن لا يدني شبوذ قس أكن رنزى لكن يتظلى أكن رنزم أكن يتظمه أكن رنحج أكن يتحجه أسمين سيسكن المناسك الحج وخذوا عني مناسككم أكن يقلان يتدم فاسكلان أكن قالنا يعني ناقينس المهم يتسدو سفلاس يعني المهم واسد سقسيني نسمن واتوالي ندشو كخذم كا اكني غرس نسكن ويلنا يلاغي يحج يدسن كا ويسكن ازن امكار حج كل شيء ما نسك الحج اكني تسيد يصوغ اكني تسيد يوران اكني تسيد يروان اكني سينا جابر بن عبد الله غفر رسول صلى الله عليه وسلم للناس وخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. لعل الحج تنقل وصح نبني حجون وبلدك قل عمر فيس يعني العام العاشر يخوجك. لذلك أكنس نصلو كما رأيتموني أصلي. ولذلك الشقع الضربي يناد إلا قيل سلمن أدشبو مكن مثلا أدشبو واتخذ من أيني اكخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم واتعبد من ربي أكنس يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم واتلي أكني قلا وقلا قالت تبعزم وقلا قالت تفهم وقلا قالت تخرم وقلا قالت تمكرم وقلا قالت تكفرم سنة هكي دوري ذاكني دي شجاع سيدي شجاع ربي من الرسول صلى الله عليه وسلم إهي أكني يذي سين بنادم يعني العبادة هكيني إذا قلنا أنا عبد ربي وحدس لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى سكين الدعوة سيد السنة كنا نبيات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أكنا خطير يعني وكيف سيد الشجاع ربي يعني أكن ملاك سمسا واسمي دي الشجاع ربي سيدنا نوح ألما الوقت قيد الشجاع ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء والرسل جاءوا بدعوة التوحيد أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن يعبدوا الله وحده لا شريك له أك عبد ربي وحده سبحانه وتعالى وكذلك إلى قنع عبد ربي الشرع عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودية باطلة مكة النصرانية باطلة الشريعة القائمة والدائمة يجعل ربي ذي الحجة غطم الدين لكن ملا سيديش جع ربي غطم سيديش جع ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ويلاق مدينة زمن نيس وينوين جوجين هذي من يس ذو زاي نظام صرانية نغذي شو أثنى ويني جوجين أذل ذي سلم أثنى كنسينا الرسول صلى الله عليه وسلم أرث مسرايش وقال قال أن غور من النار نغت سلمي ويدي يتغورون ناري ناريك سكيت ديفن غسما الى سيس سيدنا عيسى في الاسلام ربي واذا كيك سكيت ديفن كنا نسخ كنا نسبحون كنا نشدون كنا غور مدن سويد قر اكينين وكريسيس من عيسى غير نروح اسنيني والله لو كان سيس من عيسى غير وسام في الاسلام ربي في اكيد وسام كنا نعبد ربي واحد خاطر سيدنا عيسى يسد التوحيد سيدنا موسى يسد التوحيد يا النبي يسد التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أكيد السن أكل مدع عبد ربي واحد سكانك أكا خطير لذلك كونوا ينتسكذب خطر سيدنا عيسى أكنيني ديسكنية في إسرائيل أسميد يسمى الغرسن يمسني إنها أقلين وسير أكنا لدو كذا أكنا لدو سبقنا يعني ستيد سيو يعني غاين سيد يسا أي يسا بالتوراة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا كذلك ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أكان إلا النبيات لنبيات كمال النبيات مثل وينك فرنسيون نبين أمزون أسان مش أنا أمزون أسان يكفر سوك النبيات وربي سبحانه وين يكفر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أثنى يكفر سواك الرسول وين يكفر سيدنا عيسى يعني عيسى عليه السلام أثنى يكفر سواك الرسول إيه نقول لا نفرق بين أحد من رسله وكما إذ شبحا لمن تنسل من ومن ننس الرسل أكن ملان ويمنظران بالرسل كنين وسان تسيون الدين رسم إلى الشرايع عن سن يا القوم يا للرسول أم كثل الشريعة ينس وادي للشريعة هاري نسخن الشريعة يقعدان ألا ما غيدو سا شرع تنسلمت يقل سخنك الشرايع تنساتي قلان الشريعة هاري صفرنك بالدين أكا وينعين قلان بويني إلان القوام يقعدان شرع من قبلنا إلى قديلير مندرجة تحت عموم شرعنا وأن يقره شرعنا وأن يعمل بمدلولي ومقتضى خطابي وحكمي ودليل شرعنا والحمد لله إذ أليناك وربي سبحانه وتعالى زين إجل ويزود زين أسمي غران قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسديون تربة ثكب زين يسد جرسن يون مسنو كعب الأحبار يسلم يعني سجرا كعب الأحبار يسين نامي عمر ينس آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا المهم اني سنكني هي كلي في ربي بركله ولا كتبدا غير صدقيقه انا سنه كنكا خاطر شطاس القبيلنا مسجد ادس او سند يعني راه اكيني خاطي يكون وين واكيد الدين واني ندينا ربي الدين يعني اقعد ربي الدين قال قلت فرنك من الدين والديان اقعد دان الاجد سلع يعني الانسان كيفوك المعناس منسوخه يعني ابطل الاسلام اليهوديه والنصرانيه يبطلثن وريجو زاره بنادم هذي ذا نصرانيه وريجو زاره هذي ذا وذاي وريجو زاره غادي يظفر الدين الله يظنيه الى قد يظفر الدين الاسلام وكيضرب به الدين نار وكيضرب بنا يتمثل في الدين نار هكا يناد ربي سبحانه وتعالى كيد الناس قليل يناد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويناد ربي سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ويناد ربي سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وين أري الفرع وين أري بغون وين أري علمنا غري دمنا غري يقمنا غري يذكرين تسد الدين غير دين الإسلام أنا فينا كي قال كير أدفراب دين ما يظلنا وين أجينا دينا لا لا أنا فينا كل خير أقوما ولاش الدين لا يقبل ربي ولاش الدين لا يسمن عن بابس إثمس وثيقر أرجنت ولاش الدين لا يعني سلا يفلح أسلحت ويش الدين سلا يسعد يعني الدنيسي السعادة ثم علم أكل الدين ربي سبحانه وتعالى الذين فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولاش أل الدين الإسلام لمن فنش الدين ربي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إما لولنا العبادة في السنترة نفهم أرمسالين ثم لنساكي فوسا يعني توسد شويه في الوقت تعيير شويه حقيقه ادينا الرسم على تعيير الفنت كذا نزل الصعنا لكنك نقارن ان شاء الله تعبكم راح يعني بنادم ما راهش ماشي الضوق عشا امزال في قال وقيل الضوق في من سوا كي بنادمك المهم ادنيا العباده تدي افكار ربي سبحانه وتعالى الحمد لله بكاد كندنا يشكر الاسوه من الرسول صلى الله عليه وسلم الى وكيدي على ربي سبحانه وتعالى اظفر من الدن وتشبون جسم الدين وصبوعة من الدين والحلق بريزيس وخذ مناكني خذ من تسا ويلاق نسمي ذا الميزة نسن ذا نسمي ذا المري نسن نسمي ذا مذيا نسن هكا وريق بلالا ربي قوينا رخذ من الدين ألما غانيس أذن سبحانه يعني يريدون بذلك وجه الله يخلصون في ذلك وبذلك لله رب العالمين أكيد يسكسر الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أسني الإخلاص أهل الإخلاص وأهل الرياء والشرك والإفلاس أهل الإخلاص نتنرى ربحنا نتكفى الحل نتكفى الزلم ما إلى أهل الشرك أذند من وذ سروري وذ فقعان وذ قارن لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الصالح أمر ذي الله نسل ونفهم ونخدم سوينين فهم سيقول ضرارة يذن ركع سيقول ونقبضار غيروين وفصع المهم ماشي ذكرى لذلك الحمد لله أديني بنظم إزمر بنظم كي قال كاد كلا القاعدة أنزن قاعدة نغ المبدأ نغ الأساس أري صحضر بنظم ولا غيس يتغوص مناكين إسناف أنيني ذي تزورا وربعوري جامو يذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل غن أين سيس ديكا أين سيس ديشكا أين سيس إسسكن أين سيس ديشكا ربي سبحانه يلثى مسلت يلثى تسرى يلثى غوصى يلشين سمزنا يوري قفارة يعني يوري جلل مينس يعني يوري مثالة ألما يسكن كل شيء يني يسنك حجة الوداع يني يسن ينسلمن بالخطبة ينستولى خطبة حجة الوداع خطبة يعني جامعة ونافعة وماتعة ما شاء الله غسمة إلا غسمة ولا غسمة السن أن تذكر الأسرار ذكر العبر نخاطر نطاس أمزون سورة كانت تذكر الجامعة بحق. المهم باختصار إن ياسن غير وين إذن دين غير وين إذن ديننا إذن ديودر إن ياسن ألا هل بلغت ألمه أين دو كلم أين دين أكل ملن سمسة ويذويد يسان ويذويد يكيد يسان الحج يدم كان من يرزي المور كل يوم سدكا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إن ياسن ألا هل بلغت خاطر شربي الناس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس بلغ وين الرسول صلى الله عليه وسلم أكنسينا ربي فتولى عنه وما أنت بملوم إن ياسن ربي خالد الصح أقلك تبلغ إن أكنسينا ربي فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين أي نعم وإذا القوام ما إلا وسند الرسل أنعم مئة وسند حاشا ويذب وانا دي سكيد بن ورتي نفع الكذب قوم من سيدنا نوح سكيد بن تقدونيز واد سكيد بن فلس قلا خارطة كان دار السيني نوغ دي بلغارة ورغي سكينارة ورغي نهارة ورغي مرارة ورغي ولهارة وغوشو داغل وربنا سيدنا نوح تبلغ غصان أنعم مئة سكن غصن والني غصن والهاصن وربي يعلم سبحانه وتعالى المهم ومنه من هذ الشهود اللي شهد في الامه الرسول صلى الله عليه وسلم واذا كان يشهد ودينين وسكدي بنارا ودينين باللي نوح عليه السلام يسبلغ لما الناس ويرى ماشي ذكر عيد قيم ساقرون وسكن فلبس في قومه الف سنه الا 50 عاما المهم ماشي ذكر لانه كنا الى قديس ومدام باللي انشتا زين ريدين أسن يوم القيامة ولهذا ولذلك إن سألا هل بلغت ناس قالوا نعم أنعمك هتسكنر هتولها هتصغر هتسكنت كل شيء ورث جد ويذكرى إنس اللهم فشهد أني قد بلغت أذي الناس ما يحمد ربي يعني إسجان أذي ليك وكانك وهنا العبادة لكن لو كان دار نظر كذلك الوليث الظليث يعني الحكم ينس ذي الأحكام ينس ذي المنافع ينس ذي الأثار ينس ذي الثمار ينس وشو ذا من مشيد الكلام الولي غير الزكاة العبادة كثل العبادة سريخ ذنب نذر سلب دليس العبادة سريخ ذنب سوذ ريميس العبادة البدنية المالية البدنية ماشي ذكرى ويلا الباطنة الظاهرة الأثار يمس الروحية والمادية والدنيا ماشي ذكرى يعني افكار بين الخيرة ذا مقران ذا وسعان ذا تقصان ذا ملحان يعني أرين فعن فبس يلا مكان يلا زمان قدوني أكد لخاص يعني لقد نسينهم دان بلي غسان ربي سبحانه يعليث إسكريس دين سلم إقذفرن دين إقي في نكل ديان ديناكين الإسلام إنسان غير دينك صحة أكان خطير لتزوالع ويسر سد ربي ويفقيز ربي يوثن تكتاز إلا قا ذي الصحة رمضان ذي يوثن تسويث أريد جنبنا ذي ماذي عيش يوث لي حالة يعني بيون الوقت كلا تسويعين في بناتي أرثي جنب زموني أهي أهي أهي ولي غمزوني لدينا لفيش أين لفيش الدل نغينا لفيت فن يعني أرطع هذه فاسطة من سكنا لا يغر القرآن إما لا يغر القرآن ذا شا لا يغذيس ذا شا لا يحفظ ذا شو ما لا يقوم ذا شو ما رد يدب ذا شو ما رأي المذى يثمثل إلا قد إلا قد أمزونا بنادم العهد المانيس أكن وريك فرع ويعني ورسالة يارا ويذنسا ورسعة يارا رمضان كيني ألما يقرأ أول الربي ألما يقرأ القرآن الربي بصورة الفاتحة ألما صورة الناس ويرنغز أثير معنى ألف كدانيس أم كانت في مكلي وسع إميرني غادي ولي ذا شو إذا ولك الربي ذا شو يدان قسم المعنى ذا شو يدان قسم الخير ذا شو على يقذ قسم ذا شو على يحفظ قسم ما هنا الجنون الجنون خيرنا الجنون يمسلني والربي إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. تشير الدين المكلسين دارين وربينا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني لقد نزم هذه السناية متن يعني ذي فارس تولي سكية وذي القرآن وذي إن شاء الله يعني أيد إدني لأن أقول كيما رمضان أقول كيك سعان يعني الحكمة طاسة طاسة أظن وكيبوغ رمضان إجا ربي غادي لي ماشي ليونوس نهار السين ماشي العشرة نهار العشرين أزال الشهر الشهر ورسلالة نصداو 29 نهار سنين من 30 هكا أنا خاطر هي غزة لكن الشهر ذاك المليح إلا دقس راه تحفظه وتشجع ثالا نقول لك رمضان أذي عدي في اللون أكا ألا ما نسلم ذو ذقس ألا ما أصحفظم ألا ما تغمم ألا ما تسفيذي أطاس الفيذة تقنى ذقس ويليون على حسب بوينينك الصوت إذا شو كان أمد بغي كيون نرضى البرحي كيون أو نيك الصوت نار وطاس ويناذي يفرح سوينينك الصوت سويني دي سعى خطا شكل دينا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وكان إذا وال إبراهيم دراك ثم سكر وسع إن شاء الله هذه التسبيع الماضي إن شاء الله أكني وهينا ماشي كانت أمضى إن شاء الله لا نستمر ربي ماشي ديون وسنا تسيه إن شاء الله هذه التسبيع الماضي ونكيب غير أمر إلى الوقت يعني نغل الجهد ماشي الوقت الجهد القوة أمر ثلاثة شوية الجهد القوة أكني أرى أنج ممكن يعني الوقت يستسين لكن للأسف الشديد الصوت على أمد سقع إن شاء الله هذه الأسنة يظنين ولا علم إن شاء الله رمضان كيان ولي ما إلى مفتهمك أتيد إن شاء الله تيم الإثم يظن إن شاء الله وذي بارك ربي ذهوان ويوفق يذهوان أكمل لسمثا أكني عيث مثل أكني أرى نسين وصلحي منا أكني هنا غفلار في منا أكني أرى نستخدم اللغنة أكني وسع وكنا راني سين أكنا راني سين إسوين أكنا راني سين الحكمة الغاية في دي خلق ربي يوم دينا إلا قي خلقي سيدا كنا راسي عبد وإلا قاسي عبد ستيتسيس حيس أسي عبد سوليس سيلسيس سيمانيس أسي عبد سويني كخدم ويذا خدم أكنا قال خدمس الخدمة بوبريد خاطر شقلا نسوالي ثورة مدن نواناس العبادة تصرصة لذكا نواناس العبادة كان بالجامع كان خاطئ الصح العبادة سياق الجامع يحفظك ونشتكي الصح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصار رجال لا تليه تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الصح الجامعة دينا يحفظ هذا يحسب الله ويذوين لي الزنزن في رمضان فيك ماشي غينا لي نزن 10,000 ديوان 20,000 ناوين لي خدمن ماشي غير رمضان غير يخشن في 9 يخشن في 11 أدي في 12 غير ربع ويتسويات ويذو الساعة ويصوض على نغذيق نظران خطئ بالعكس رمضان ذا الوقت ذا الشهر ذا يوث التقنيت ديوك تغوصا أري سيزغن أري ونعن أري قرزن أري قوما يعني غيني قعو جنكم الدان نغيني خسرنكم الدان نغيني يقلوب ظان نغيني خلصنكم الدان أثي سيزغن أكنا ري زرب اللي أكنا ري زرب اللي زغني رمضان يسكني يسكني يا باللي أي غير دينار به كل أكليك الحديث من أبي هريرة أكليك دينار رسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أزمه ما إله صار نضرب لي أثمد الزم سيون وذن ناس سيون صفة ناس سيون وزع يعني مستوى واحد خطير يزمر يون أزمه ينس يزم سعبوتيس ذو النيس ذي يلسيس ذي يلسينا خطير ماشي غتصابط يوزام تاع بوتيس السيس ها اكنسينا الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه يا يعني هذه الوزان أظنني نتكوى أظنني نصح إيه هي مدن مشاكل المستوى مشاكل يعني سعن ينوزع نا يتم كانت يسيو الصفة ما يزامن وكين يصوذر ونشتا وكين يكلا لا يذويا إيه يا ربي هذه كي يليون على حسب بوينيك وكلال إيه أكن ذا غنو يزنو كنين أن يسين باللي نظمو أكيد نزل نفسي دي الكاربية ويلنا ما إلا نغور ذي ما نغير نغور يز مثلا ما إلا نوكل ذي ما نغير نوكل ما إلا نسخذ ميتسي ما نغمي تسخذن حذر فاسنوم نسخذ ميتسا ويالي كنترولوري مرد دسن أخي قرد هذا دي جرها درات تفقد قولي نخاطع أنا يودي وليث ربين ربي ما يرفض من قولين إلا لديه رقيب عتيد أثنى ربي عليك الملائكة أرى يارون أرى يكتب يالا نفخذ مضايا الدام رد بالك يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هذه بارك ربي تقول أيها مثلا وصعد لها على التصف لو أنا تصمد سنشبه بعض أكن إن شاء الله هذه لتسوع الميض إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ عنا خير الجزاء ووفقه لما يحبه ويرضاه ونفعه بعلمه كما نسأله سبحانه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعطيك صحة الشيخ ساكنين ورز اكتين درب يعني تكادو اكتين درب الحاج الذي يستفد أرواح الحاج ما بقيت أنا مش طوحان ذكادو لبشي دمش الدنا أعطيك صحة الحاج ويلن أعطيكم صحة مثل أمير المتورة إن شاء الله هذه الليلة بإذن الله سيجزا إن شاء الله.